ثورة ويا هالربع أمتنا إسلامية ماشيين حتى الناصر على الصهيونية. ثورة ويا هالربع أمتنا قوية ماشيين حتى الناصر على الصهيونية. ماشيين ما نريد العار والموت ما نهابه، بالدم نفدي هالدين نحيي له أمجاده. ماشيين ما نريد العار والموت ما نهابه، بالدم نفدي هالدين نحيي له أمجاده. بندقنا في ايدينا بنصد أعداءه حتى يطلع الفجر وتعود إسلامية. ثورة ويا هالربع أمتنا إسلامية ماشيين حتى الناصر على الصهيونية. ثورة ويا هالربع أمتنا قوية ماشيين حتى الناصر على الصهيونية. قالوا بيتك أغلى شيء، قلت إسلامي أغلى من كل بيوت الدنيا ومن جنتها أحلى. قالوا بيتك أغلى شيء، قلت إسلامي أغلى من كل بيوت الدنيا ومن جنتها أحلى. لو جابوا كنوز الأرض في عيني ما تحلى، ما برضى بغير هالدين أصله تبعية. ثورة ويا هالربع أمتنا إسلامية ماشيين حتى الناصر على الصهيونية. ثورة ويا هالربع أمتنا قوية ماشيين حتى الناصر على الصهيونية. والله يا سلاح الإسلام ما تترك إيدينا، لو قطعوا الأيادي بنضمك بعينينا. والله يا سلاح الإسلام ما تترك إيدينا، لو قطعوا الأيادي بنضمك بعينينا. لو سدوا كل الطرق بنوصل أعدينا، يا ناصر يا استشهاد ومنهاب المانية. ثورة ويا هالربع أمتنا إسلامية ماشيين حتى الناصر على الصهيونية. ثورة ويا هالربع أمتنا قوية ماشيين حتى الناصر على الصهيونية. انهض يا شبل الإسلام وتحدى كل العيدة، بالدم خوض الحارب وتقدم فيها الفداء. انهض يا شبل الإسلام وتحدى كل العيدة، بالدم خوض الحارب وتقدم فيها الفداء. لما حررنا القدس ما أذنا حدا، لا يهود ولا صليب يحكم القضية. ثورة ويا هالربع أمتنا إسلامية ماشيين حتى الناصر على الصهيونية. ثورة ويا هالربع أمتنا قوية ماشيين حتى الناصر على الصهيونية. ثورة ويا هالربع أمتنا إسلامية ماشيين حتى الناصر على الصهيونية.